ومن آدابه أيضا ألا ينام المرء على سطح ليس له جدار. أحيانا بعض الناس في السفر مثلا قد من شدة الحر يفرش فراشه فوق سيارته ويريد أن ينام. هذا قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: من بات على ظهر بظهر بيت ليس له حجار، يعني ليس له جدار يحجزه لو أراد أن يسقط برئت منه الذمة. فإذا أراد الإنسان ينام على سطح فلا بد أن يكون هذا السطح له جدار، لو أنك في الليل تقلبت فلا تسقط حتى لا يصيبك الضرر ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وكذلك يعني لو نام على سيارته أو على مكان ربما سقط منه نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك.